فهذا يعني عادي يقع على الخلاف بين العلماء واجتهادات، وكل منهم مجتهد ان شاء الله وله اجره. وصلى الله على نبينا محمد.